بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية في هذه الليلة المباركة لا يسعنا إلا أن نقدم أسمى آيات التبريك والتهاني إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولكم سادتي وأحبتي المشاهدين بهذه المناسبة العطرة ألا وهي ليلة ولادة المبعث النبوي الشريف. سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا للبقاء على ولاية محمد وآل محمد إن شاء الله. أحبائي دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. طبعا أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة. سماحة السيد بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة. الأخت بتول من الصويرة تقول أختي متوفية وكانت مخلية عندي ذهب قبل لا تتوفى وأنا محتفظة الآن بهذا الذهب، بيتها صغيرة أريد أخلي هذا الذهب عندي إلى أن تكبر بيتها وأطي البتها، فعلي خمس هذا الذهب اللي موجود الآن عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بالنسبة لقضية الخمس هذا الذهب، إذا كان هذا الذهب ما لابسته فيخمس عليه خمس. إذا كان هذا الذهب لابسته ويليق بشأنيته أيضا ما به خمس. أما إذا كان زائد عن الشأنية حتى وإن كان لابسته، إذا كان هذا مقدار الذهب زائد عن شأنيته فهذا الزائد عن الشأنية يخمس. أما بالنسبة لقضية احتفاظها بهذا الذهب، إذا أوصت إنه إذا أوصتش قالت هذا الذهب انطيل بنتي، فإن وصيها صاحب ثلث التركة مالتها، ما زاد على الثلث يتوقف على أجازة الورثة. إذا ما وصيتك هذا الذهب كون يرجع للورثة. من الورثة بما في بلوت الذهب يرجع إلى الورثة وما يصير تحتفظين أنت بهذا الذهب إلا إذا كانت موصيتك. إذا موصيتك نعم التزمي بالوصية، إذا ما موصيتك هذا الذهب يكون يرجع إلى الورثة هم يعني يتصرفون. حتى إذا موصيتهم بمقدار بمقدار ثلث. نعم نعم. نأخذ أول اتصال من الأخ رعد من البصرة. السلام عليكم يا رعد. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا رعد، الله يسلمك. الحمد لله. سلام يا عزيز السيد، حياك الله. السلام عليكم سيدي. الله اهلا وسهلا عليكم. سؤال حول موضوع الحج، يعني انا جاي اقدم حوالي 12 مره جاي اقدم على هيئه الحج ما جاي يطلع اسمي ولا مره، يعني رايح الحج هاي الفتره هاي الاولى. زين شنو السؤال؟ السؤال هو عن موضوع الحج، يعني عن العمره وعن الحج، يعني حد الآن أقدم 12 سنة عن الحج وما جاء يطلع. يعني في تقول يسقط الواجب عني، هل اعتبر مستقل؟ يعني هل العمرة يعني بكفي يعني مثل ما تقول عن حجة الإسلام قصدك؟ يعني صاحبي 12 سنة أقدم على الحج وما جاء يطلع وأنا رجال متقاعد. واضح واضح، بارك الله بك، حياك الله يا حجرات. أبو مسلم معانا من كربلاء. السلام عليكم يا أبو مسلم. أبو مسلم من كربلاء. أبو مسلم إذا كان يسمعني من كربلاء تفضل. أبو مسلم يبدو ما يسمعني الأخوة في الكنترول، انقطع الاتصال. عندنا اتصال آخر. جيد. أم عباس الأخت عفوا داني معانا من البصرة. السلام عليكم. الأخذ دائما من البصر. الله يسلمكم ويحسن إن شاء الله، بارك الله فيك. عندي سؤال. نعم. وهو أنا زوجي يعني ما يطينا مصاف زين، يعني أبد، يعني حتى احتياجاتي ما يطين، يعني اشتري ملابس تبيب هاي ما يطين. مصرف خاص إيش قصدك؟ لو مصرف البيت يعني مصرف خاص إذا مثلا أحتاج تبيب أطيح مريضة مثلا أجيب ملابس شيء ما يطين مصرف. واضح. يعني بلي بغيته اخذ من عندي من عنده. نعم واضح واضح. شكرا يا داني. جيد. أم عباس من واسطة تقول من زوجت ولد حماي كانوا صغار بنفس البيت احنا عايشين، الآن كبروا ولكن ما زلت أنا ما ألبس حجاب من عندهم، شنو حكم الحجاب هاي الحالة؟ أجانب يعني الأخ الزوج أولاد أخ الزوج مو من المحارم، يعني حكمه مو مثل حكم الأب، حكم الأخ، حكم الإبن، حكم العام، حكم الخال، ذولا محارم. فالمحارم ما يشترط أنه المرأة تلبس حجاب أمامهم. يجب عليها التحجب أو يجب عليها الستر من الأجانب، ستر كل الجسم ما عدا الوجه والكفين يجوز إبداعها. فالحمى يعني أخو الأخ الزوج وأولاده ذولا أجانب حكمهم. أي نعم أجانب. وإن كانوا يعني بالمعنى العرفي هو يعتبر قريب، لكن شرعا يعتبر شرعا يعتبر أجنبي هذا. فيجب على المرأة أن تستر جسمها أمامهم كما تستر يعني جسمها أمام أي ناظر أجنبي. جيد. أم حسنين معانا من النجف، السلام عليكم يا أم حسنين. أم حسنين تفضلوا. أم حسنين السلام عليكم. السلام حسنين عليكم. حياكم الله ورحمة الله. والله احمد البارحه عمود صلاة يوم ليله المؤاس. اي الان راح يجاوب سمحت السيد، موجود السؤال ومخليه احنا ضمن البرنامج ان شاء الله. بس الايه لاخر القران لسوره محمد. واضح. البارحه ما فسرتنا يا عادل يعني اليوم لحظات ان شاء الله ويسمعون الاجابه. بارك الله فيكم ام حسنين. احمد معانا من البصره، السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله يا احمد. سيدنا شلون صحتك؟ حياكم الله، اهلا وسهلا. سيدنا انا يعني ما مخمس ابد يعني ما مخمس، بس يعني عندي فلوس فلان يعني مثل ما تقول سيدنا قبل يعني ما كنت اعرف ياخذ فايده على الفلوس يعني بشكل شرعي يعني مو بيع لا فايده يعني شلون يعتبر هسه ربا، بس يعني كنت انا ما اعرف بالشغله. زين وهسه يعني هاي الفلوس مخلوطه هي يعني زين من شارع مشتغل زين شو راح اخمس هذا الشيء؟ واضح يا احمد بارك الله فيك. ام مصطفى معانا الديوانيه، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله يا مصطفى. بلكي حضره السيد يوضح لنا طريقه الوضوء الصحيحه يعني الامور المستحبه الواجبه بالوضوء. والسؤال الثاني، يجوز بعد الوضوء ان واحد يغسل مثلا او يغتسل يعني بايام الصيف بايام الحار بعد الوضوء يغسل مثلا؟ واضح. والسؤال الثالث اذا ممكن الاغسال اللي تجزي عن الوضوء، بلكي السيد يوضح لنا اياها. واضح. وجزاكم الله خير. حياكم الله بارك الله فيكم. ام علي معانا من بغداد، السلام عليكم. ام علي مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا حياكم الله بارك الله فيكم. السيد تفضل. تفضل. عند طفل عمره سنة زين يصير أفطمة لو بها إشكال قول الإمام الرضا عليه السلام أن الطفل إذا زاد أقل من 21 يوم بعد 21 شهر الفطام جور عليه؟ واضح. شكرا يا معلم. أبو عباس معانا من الشومني، السلام عليكم. والسلام. حياك الله يا أبو عباس. مرت أخوي شهيد أخوي. زين. وحامل هي حامل ست شهور. الآن هي حامل عليها ثلاثة شهور. أبو عباس. حامل. إيه. صوتك مو واضح. زوجة اخوك الشهيد حامل الشهيد مرت حامل الى 6 شهور ونص. زين وبعدين نصيغة التلفزيون يا ابو عباس، نصيغة التلفزيون، كمل سؤالك. اريد يعني شلون تستوعب الحده مالتها؟ ها واضح. شهيد حامل الى 6 شهور ونص. واضح واضح واضح. شكرا يا ابو عباس. أم فاطمة معانا من ديالي. السلام عليكم أم فاطمة. عليكم السلام. حياكم الله أختي أهلا وسهلا. الله يسلمكم. عندي سؤال ينطرح عليكم. تفضل. أمي كانت يعني سنة خمسية وكانت تأكل خمس لأخوي. أخوي يعني عليه ديون ومحتاج. منو والدتش لو أختش؟ منو؟ إي والدتي زين. بعد فترة يعني هي تقريبا كملت الخمس أعطتي إياه كله. بعد فترة أرسلت بينها السؤال هنا كله بقسمه بس ود لحظة أم فاطمة. الخمس كانت تطيء لأخوش بقسمين حق الإمام وحق السادة. إيه لا قسم هو إحنا يعني كبار السادة تنطير غيرنا وهو تنطي الخمس اللي للأوام باعتبار. زين أخوش كان محتاج وعليه ديون فكانت تنطي الخمس. زين بعد تأنه بهذا الموضوع عرفنا بأنه يصير يعني سؤال النهاية تجيب الفلوس يعني تستأمرت له وثقت حقها يعني خلاص واضح. السؤال اللي أقبل أجحنا عليه فضل شخص عنده مشروع يعني بيع كارتات وهو مخمس رأس المال مات الفلوس هذه السنة اللي تجي يعني السنة الخمس اللي بعتها الربح يحسبه هذا لو بعد ورقة المال مخمسة. واضح. حياكم الله. أبو سعد معانا من ديقاس. السلام عليكم أبو سعد. أبو سعد من ديقاس تفضل. نعم أنا بس أسأل الشيخ أنا أبو رمضان. أبالي. أنطر بعض الأحيان يعني ما أصبر آخر جقارة. ها ما أصبر لا أقدر أنام ولا أقدر يعني لازم أخذ واحدة زين واحدة أو اثنين زين وشكرا. أي حياكم الله. عبير معانا من بغداد. السلام عليكم يا عبير. السلام ورحمة الله. السلام عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيد عندي أنا سؤال بس شوي هو مخجل بس تهمني رحمة الوالديك فضل بس حياتي. دائما يقلب الصينية ويأكل بيه يعني تفهم هذا السؤال وشوف الآن يقول آتهم من مؤامر الله وأنا يعني متدينة والحمد لله وشكرا متدمة بهذا الشيء فأنا عاني من هاي المشكلة بالكيف تفسر لي يا حسين. واضح واضح شكرا. حياكم الله أخت عبير. يحيى معانا من النجف. السلام عليكم يا يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يحيى. تفضل. ولو زحمة السيد من يعني عندي استفسار للسيد. تفضل سؤالك. هاي يحيى. يحيى تفضل سؤالك. العفو من توضأ يعني من أقطع عديدي من المندس مال الشعر فأصعدها شوية ونزلها حتى أروح المندس مال الشعر يعني سارد قالوا كن من يعني من تنزلها الله تنوي الوضوء يعني عادي هاي بأشكال من تنزلها تنوي الوضوء. واضح شكرا يا يحيى. أبو منتظر معانا من البصرة. السلام عليكم أبو منتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله منتظر. لا أبو بلا زحمة بدي من سماعة السيد يعني وضح لنا هاي السؤال. وهو خيرة الإمام علي عليه السلام هاي بالحروف منتشر عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي. خيرة إيش خيرة الإمام علي؟ الحروف هاي يعني تبعت أصلا تقرأ من القرآن وبعدين تسعى الخير مثل زينة ومو زينة من حرف الألف إلى حرف الياء. ما له مصدر يعني ما جاي اشوف له مصدر. واضح شكرا يا ابو حياك الله. ابو حيدر معانا من بابل. السلام عليكم ابو حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام. نعم. حياتي لك وتحياتي لسماحه السيد. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله بارك الله فيك. انا ابو بوبر انسولين. زين. وهل تاخذ قبل الاكل بنص ساعه؟ ايه قبل الأذان مثلاً بنص ساعة أخذها ولا يفطر؟ ها. وقبل الأذان المغرب قصدك؟ إيه قبل الأذان بنص ساعة أقدر أخذها. ولا تفطر إذا أنا صايم. واضح. شكرا يا أبو حيدر. أم مسلم معانا من ميسان. سلام عليكم أم مسلم. سلام عليكم. عليكم السلام أختي أنا وسلم. مولاي إذا واحد مثلا أثناء ما يريد يصلي إيه؟ وما لقيت تربط ويريد يقول لهم يا موجود ما موجود تربط يسجدون على أصابع. واضح. وما يعني أريد أن تثبيت بآية بشي بحيث من واحد يريد يحاكيهم يصدقون. واضح. إيه؟ شكرا يا أم مسلم. أبو مسلم معنا من واصل. السلام عليكم. عليكم السلام. رياض عليكم. حياك الله بارك الله فيك أبو مسلم. الله يحفظكم. أكو واحد تصلبيه قال لي أنا فقير. إيه. وقال بعض قايدنا يعطوني بعض المال. زين. ويقول أنا آخر يعني قلت له شنو هذا المال؟ قال خمس بعنوان الخمس. وقول أنا أقول لهم مو لي بس آخر لي. أها. إيه قلت له زين سمعت قلت له شنو هذا المال؟ قال خمس هو. فقلت له هذا يعني ما يصير تاخذه أنت لأن سمعت السوري بيشتغل بالتعريف. صحيح. فيقول لا أنا بعض المشايخ قالوا لي بأن يجوز تاخذه. واضح. من باب التورية. أها واضح يا مصطفى. حياك الله. أبو طه معانا من واصل. السلام عليكم أبو طه. السلام عليكم تحياتي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو طه. الله يسلمك. أنا أحن عليك أنا أساعد والدتي بالصلاة. إيه؟ أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة. يعني أكثر شيء أثناء الصلاة لما يعني تقعد وقت الصلاة مرات يصير عندها أغلاط. تنسى الركعة الثانية أو تنسى الركعة الثالثة أو يصير عندها غلط بالقراءة. زين. إيه هذا الأول هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني اليوم عندنا الصلاة الـ 12 ركعة. زين. بعد سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شو المقصود به؟ يعني كم سورة وأي سورة هي؟ واضح. شكرا جزيلا. حياكم الله بارك الله فيك. أم حسن معانا من بلد. السلام عليكم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا بالحجية. السلام عليكم السلام على السيد. الله يسلمكم ويعيشكم إن شاء الله. الله يسلمك تحياتي للسيد. الله يسلمكم. نعم. حياتي سيد الله يسلمك. نعم أم حسن. أدي سؤال سيدنا بلاج أحمد. تفضلي. أدي على مدى الصلاة عندي قضى يعني مع قبل. إيه؟ قضى مع قبل يعني من سنة صغيرة. زين. إيه أبتدى أقضي شوي يعني ما أقدر يعني بالقوم والقعدة يعني ما أقدر. أصلي القضى أنا وقاعدة ومرات يعني الصلاة مالتي. أنا جالسة أصلي يعني هل يصير له لا؟ واضح. شكرا حجي أم حسن عندك الصحة والعافية إن شاء الله. علياء معانا من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مولاي عندي سؤال. تفضلي. أنا حامل شهر وعشرة أيام والدكتور قال لي الحمل خطر على صحتك يصير أسوي إسقاط حرام لو حلال. واضح. مشكور والله. حياكم الله. وليد معانا من غمار. السلام عليكم يا وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا وليد. حيا لك وللسيد الكريم. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله أهلا وسهلا. نعم وليد. سؤال للسيد أنا دائما أقعد بيدا عش متأخر يعني الصبح وصل صلاة الصبح مرات بيدا عش ونص هل يجوز؟ واضح. مشكورين رحم الله وديك. حياك الله بارك الله فيك. أم عامر معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم عامر. السلام عليكم. عليكم السلام حجية أهلا وسهلا. يما أنا أريد أسأل السيد عامر من سن التكليف من شنو؟ ما أعرف مش وقت يلا يعني ناس مش وقت يلا قمت أصلي وأصوم وهسه يعني مريضة سكر وضغط وقصرات وقلب وشون أسوي صلاة وصوم الفايتة. واضح. الله يخليك. حياكم الله بارك الله فيك يا حجي عمر. علي معان النجف. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا أبو حسين. شلونك زين؟ الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. أنا نذرت نذير وقلت ما صار هذا النذر. زين. إيه بعدين. ما صار يعني أصير أجيب النذر و. إذا هو ما صار تحققت النذر تحقق يعني المقصد ما ترى ولا؟ لا ما تحقق. إلا أنت شو يعني نذرت ذبيحة ما صارت. زين وش قلت بالنذر؟ يعني لا صارت هاي الشغلة. ها. يا سيد هاي لك ذبيحة. إيه. واضح. هاي رحم الله. حياك الله بارك الله فيك. أبو محمد معانا من بغداد. السلام عليكم أبو محمد. أبو محمد المغداد. السلام عليكم. أهلا ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو محمد. السلام. اليوم نشارك بالفيس. زين. على موت صيام مال الباحة مال باكر اليوم 27. جاوبني واحد، هل عندك دليل من القرآن الكريم أم من التراث يعني لا يمثل دين الله بشيء؟ دليل على الصيام قصدك لو دليل على شنو؟ أبو محمد سمعني؟ ايه على الصيام على الصيام. وبعدين هو رد عليه جواب قال سيدي العزيز مع شديد الأسف ينشرون ولا يعرفون النتائج. واضح. شكرا يا أبو محمد. أبو سجاد معانا من المثنى. السلام عليكم. السلام عليكم. تحياتي إليك السيد الكريم. حياك الله بارك الله فيك. الله يسلمك ويعزك يا أبو سجاد. فضل. السؤال على مود يعني إدارة السنة الخمسية. أنا بالنسبة لي مثلا أستلم راتب تقاعد مثلا قبل لا دور السنة الخمسية كم يوم. فأريد أعرف يعني مثلا هذا الراتب اللي أستلمه هو يعني قسوة هذا يعني عند اللي أصرف به على عيالي مثلا. زين. يعني علي مثلا خمس لو ما علي خمس. واضح يا أبو سجاد. شكرا جزيلا. شكرا. خليل معانا من واسط. السلام عليكم يا خليل. ولا إن شاء الله. حياك الله. الله يعزك يخليك إن شاء الله. ولا أنا سأكتب في جوال. نعم. سأكتب في جوال. تكسي جوال؟ سأكتب في جوال يعني مو ما أعرف إذا ما حفظت. زين. إيه؟ العام رمضان الفات إيه؟ رحت بعجرة يعني خارج منطقتي. زين. يعني الحد الشرع يعني تقريبا. اها. إيه. فبغيت هناك قبل الأذان يعني قبل الأذان أذن يعني بالمنطقة هاي اللي أنا فيها. فطرت. قبل الأذان فطرت؟ نعم أنا فطرت يعني أثناء الأذان قبل الأذان فطرت أنا. قبل أذان المغرب. لا الان الظهر. ها. فطرت. زين. عيني. ايه. فاكو جماعة يقولون انت سايق يعني انت سايق سيارة. وتشتغل انت ما رايح احسابك. لازم فرصة. جيد. على هاي والله. واضح. شكرا يا خليل. زينب معانا من بغداد. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله زينب تفضل. اه بالشيء هل يجوز صلاة البيت فقط ليلة الجمعة؟ نعم نعم. اي سؤال؟ هل يجوز فقط ان يصلي صلاة البيت فقط ليلة الجمعة؟ صلاة ايش؟ صلاة الليل. ها صلاة الليل. نعم. واضح. شكرا جزيلا. حسين معانا من البصرة. السلام عليكم يا أبو علي. حسين من البصرة. الله عندي أنا والدتي مريضة. هذا العافيه. زين. يعني من الصغر هي مريضة. أها. الآن مريضة. زين. هي تقريبا 70 سنة عمرها ومطلوبة مع الأول صيام 15 سنة. زين. يعني أيام المطلوبة مع الصيام هم كانت مريضة موجودة يعني ولا غير يعني 15 سنة القصيدية ما لها صوت. واضح. تريد تعرف ماذا تفعل الآن؟ نعم. تريد تعرف يعني ماذا تفعل الآن؟ شو تسوي؟ واضح؟ الآن هي ما بي سكر وضغط وصلب. واضح واضح واضح. مشكور. حياك الله بارك الله فيك. جاء جيد، إذن نكتفي بهذا القدر حبتي من الأسئلة، نذهب إلى فاصل قصير ثم لنا عودة أخرى معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم في معنا. حياكم الله. بقي لدينا سؤال واحد من الحلقة السابقة، أم نور من النجد، بالنسبة لصلاة الليل، صلاة ليلة المبعث اللي هي 12 ركعة، مكتوب بالمفاتيح أنه بعد سورة الحمد الفاتحة تقرأ سورة من سورة محمد إلى آخر القرآن، ما المقصود بذلك يعني؟ كم سورة؟ نعم، تقرأ سورة واحدة من السور التي تقع بين سورة محمد صلى الله عليه وآله وآخر القرآن اللي هي قل أعوذ برب الناس. يعني مثلا سورة التوحيد تقرأها، القدر، قل يا الكافرون، الناس، الفلق، الشمس، سورة الأعلى، النصر، وهكذا. فالسورة خفيفة. جيد. راعد من البصرة يقول صار 12 سنة أقدم أسجل على الحج وما يطلع اسمي، فهل العمرة تكفي؟ العمرة ما تجزي عن الحج، العمرة مستحبة ولا تجزي عن الحج. الحج واجب لمن للمستطيع الذي حصلت عنده الاستطاعة، ومن ضمن الاستطاعة هو تخلية السرب. يعني بزماننا هذا تخلية السرب، الإنسان اللي يريد يسافر للحاج لابد أنه يطلع جواز السفر، موافقة السلطات السعودية، وأيضا موافقة هيئة الحاج، هذا يحصل به تخلية السرب. فإذا الشخص ما قدم وما طلع اسمه ما يعتبر مستطيع، حتى إن كان ماليا هو مستطيع. الاستطاعة فقط ليست الاستطاعة المالية، الاستطاعة البدنية والصحية، تخلية السرب، وجود الزاد والراحلة اللي هي الأموال. فإذا الشخص ما عنده موافقات رسمية وما مسجل اسمه، أو اسمه ما عفوا اسمه لم يأتي دوره في تسلسل هيئة الحج والعمرة، ما يعتبر هذا مستطيع. إذا طلع اسمه نعم يعتبر مستطيع. أحسنتم سمع السيد في هذا الخصوص. كل سنة قبل لا يبدأ موسم الحج بشهر أو أكثر تظهر عندنا حالة الحج التجاري، يعني مو عن طريق بعض الشركات يأخذون جواز، يأخذون مبلغ معتد به. هذا بالنسبة للحج التجاري لازم الإنسان يسعى لهذا الحج إذا كان مستطيع ماليا، لو إلا يتوقف على الأمور الأصولية القانونية اللي بالدولة. لا، بالنسبة للحج مو فقط عن طريق هيئة الحج، بأي نحو هو يقدر يروح للحاج، سواء عن طريق هيئة الحج أو عن طريق دول أخرى، هيئات أخرى. المهم هو يستطيع أنه يحصل، يستطيع الذهاب إلى الحاج ويؤدي مناسك الحج. فإذا تمكن بأي طريق تمكن يعتبر مستطيع. جيد. الأخ الداني من مصر تقول زوجي ما ينطيني مصرف خاص بي، ودورات أقدر أروح للطبيب، أقدر أشتري الملابس إلى آخره، فكل شيء ما يعطيني، وده أخذ من جهة بدون علم، جائز هذا العمل ولا؟ نعم، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. إذا الزوج امتنع عن الإنفاق على الزوجة يجوز للزوجة أن تأخذ هذه النفقة من أمواله من دون علمه. إذا كان ممتنع عن النفقة يجوز أن تأخذ في شيء من أمواله من دون إذنه، لابد أن يكون إذن من عنده. أما إذا امتنع عن النفقة ما يعطيه نفقة، فيجوز وبعد المطالبة وما قبل يعطيه، فيجوز إنه هي تأخذ من أمواله من دون إذنه. أحسنت. لكن طبعا بمقدار النفقة مو لا أكثر. جيد. أحمد من البصرة يقول أنا ما مخمس أبد وعندي فلوس، قبل ما كنت أعرف إنه الربا حرام، فأدري أنا أموالي اللي الآن موجودة عندي خليط من حلال وشبهة إلى آخره أو حرام، فشلون أخمس بهذه الحالة؟ يعني إذا جاهل كان بحكم الربا أو بموضوع الربا، والآن عرف أنه الربا معاملة ومحرمة وتابع، أي الأموال اللي أخذها في تلك الفترة حلال عليه، ما طول هو لم يعلم بالحرمة أو لم يعلم بموضوع الربا، فالمال اللي أخذه في تلك الفترة الأموال حلال عليه. أما إذا كان هو يعلم بحرمة الربا ويعرف أن هذه المعاملة هو يأخذ الأموال، هذا المعاملة باطلة، وعلى المال اللي يرجع. إذا كان بيع مثلا طحين بطحين أو حمطة بحمطة، إذا كانت المعاملة ربوية المعاملة تكون باطلة، وعليها هاي الأموال اللي حصلها هاي الفائدة أو هاي الزيادة عليه أنه يرجعها. كذلك في القرض الربوي، القرض صحيح لكن الزيادة هذه تحرم، فأيضا يرجعها. نعم إذا كان شخص جاهل بالحكم أو جاهل بأنه هذه المعاملة ربوية يعني موضوعان، وتاب بعد ذلك هذا المال حلال عليه. أم مصطفى من الديوانية تقول يا ريت سمحت السيد ولو انزحم أنه يشرح لنا طريقة الوضوء بالنسبة للنساء. الوضوء أول شيء يقدر المكلف يبدي غسل وجهه في الوضوء. الوضوء عبارة عن أغسال، عبارة عن غسلتين ومسحتين. المقصود بالغسلتين هو غسل الوجه واليدين. يبدأ المتوضي ينوي النية عند غسل أول جزء من الوجه وهو أعلى الوجه، ينوي النية يغسل الوجه حدود الوجه من جانب الطول من قصاص الشعر من هذه المنطقة من ناحية الطول إلى طرف الذقن، ومن ناحية الأرض ما اشتملت عليه الوسطى والإبهام، الوسطى والإبهام. والغسل غسل الوجه الأحوط لزوما أنه يكون الغسل من الأعلى وإلى الأسفل، مو بالعكس من الأسفل لأعلى. فالغسل غسل الوجه لابد أن يستوعب تمام الوجه، يعني ما يترك فد منطقة بهذا الحد اللي ذكرناه غير مغسولة. نعم، لو ترك فد مقدار صغير ما وصل للماء فالوضوء يعتبر باطل. بعد الوجه ينتقل إلى الجانب، عفوا ينتقل إلى غسل اليد اليمنى. غسل اليد اليمنى يكون من المرفق إلى أطراف الأصابع، والغسل يكون من الأعلى إلى الأسفل، ثم بعد ذلك غسل اليد اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع، وأيضا الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ويكون مستوعب الغسل لجميع العضو، يعني العضو الأيمن والعضو الأيسر. ثم بعد ذلك المسح، المسح على مقدم الرأس، على مقدم الرأس مما يلي الجبهة بمقدار ربع الرأس، يكفي فيه مسمى المسح في أصبع واحد، يكفي بأصبع واحد. نعم الأحوط استحبابا أنه يكون الغسل بثلاثة أصابع مضمومة، ثلاثة أصابع اللي يستحب هذا. لكن المسمى الغسل بإصبع واحد هذا يكفي. في مسح رأس يجوز المسح من الأعلى الأسفل، وأيضا بالعكس كذلك أيضا يجوز. ثم بعد ذلك مسح القدمين، يجوز أنه دفعة واحدة يمسح، والأفضل والأحوط يقدم اليمنى القدم اليمنى على اليسرى. مسح القدم طبعا ميسر يقدم اليسرى على اليمنى في المسح. بالنسبة لمسح القدم من أطراف الأصابع إلى المفصل الكعب اللي هو المفصل اللي يكون بين القدم وبين الساق، مقدار المسح يكفي، مسمى المسح يكفي، وإن كان بأصبع واحد من أطراف الأصابع أطراف أصبع القدم إلى المفصل. نعم الأفضل المسح يكون بتمام الكف، بتمام الكف الأفضل. يجوز من المسح من بداية الأصابع وإلى الكعب، ويجوز نكسا أيضا بالعكس، يبدأ من المفصل ويمسح على أطراف الأصابع. وضوء المرأة ما يختلف عن وضوء الرجل في الأمور الواجبة. نعم في المستحبات، في بعض المستحبات الرجل يكون في الغسلة الأولى وفي الثانية الصب صب الماء يكون على ظاهر المرفق، ظاهر المرفق. المرأة يستحب في الغسلة الأولى وفي الثانية أنه يكون الصب على باطن الذراع. سؤال آخر حتى مصطفى، تقول ممكن واحد يغسل إيديه يغسل وجهه بعد الوضوء مباشرة أو يغتسل؟ يجوز نعم، يجوز بعد ما يكمل وضوءه يجوز الغسل، يجوز المسح، يجوز الاغتسال، كل هذه الأمور جائزة بعد الوضوء. أحسنتم. تقول أي الأغسال يجزي عن الوضوء؟ نعم، عندنا الأغسال المندوبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زمانية ومكانية أو فعلية. نضرب أمثلة على الأغسال الزمانية، على كل من هذه الأقسام الثلاثة نضرب أمثلة. الأغسال الزمانية مثل غسل الجمعة، نعم، يعتبر من الأغسال لأنه له زمان وهو يوم الجمعة. عندنا غسل يومي العيدين، يوم عيد الفطر، نهار يعني عيد الفطر، ونهار عيد الأضحى. وغسل يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، غسل يوم التروية. هاي أمثلة على الأغسال الزمانية. عند القسم الثاني من الأغسال تسمى بالأغسال المكانية، وهي من الأمثلة على ذلك هو الغسل لدخول الحرم المكي، والغسل لدخول، هاي مستحبة أيضا، والغسل لدخول مكة، والغسل لدخول الكعبة. عندنا الغسل أيضا لدخول الحرم المدينة ولدخول المدينة. وعندنا أيضا الأغسال، هذا القسم الثاني. القسم الثالث الأغسال الفعلية، يعني عند القيام بفعل معين. عندنا الأغسال المكانية ذكرناها اللي هي من ضمنها الغسل لدخول الحرم المكي، دخول مكة، دخول الكعبة. وعندنا الأغسال الفعلية عند القيام بفعل، مثل الغسل للمباهلة، الغسل للإحرام. الشخص اللي يريد يروح للعمرة أو للحج مثلا، إذا يريد يحرم من مسجد الشجر في المدينة يستحب له الغسل هذا ويجزي عن الوضوء. عند الغسل للمباهلة، عند الغسل للاستخارة، عند الغسل أيضا بعد تغسيل الميت، إذا شخص جاء ومس الميت هذا يستحب أن يغتسل، ليس بواجب، يستحب له أن يغتسل. هذه الأغسال المندوبة ثلاثة أقسام: زمانية ومكانية وفعلية ذكرناها. هاي كلها مستحبة وكلها تجزي عن الوضوء. أحسنتم. أم عائمة بغداد يقول عندي طفل عمره سنة، يصير أفطمة الآن؟ يحسن رضاع الولد 21 شهر ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك، 20 شهر، 15 شهر، سنة ذكرت الأخ 12 شهر. لا يحسن، مو بمعنى حرام، بمعنى الأفضل أنه ما ينفطم الولد قبل بلوغه 21 شهر. وكذلك لا ينبغي إرضاع الولد أكثر من حولين كاملين، يعني بعد الحولين أيضا لا يحسن إرضاعه، مو بمعنى حرام، ولكن الأفضل عدم إرضاعه أكثر من حولين كاملين. أحسن. أبو علي من الشوم، أبو عباس عفوا من الشوملي، يقول زوجة أخوي الشهيد حامل الآن 3 أشهر، فعدتها شلون راح تكون هاي الحالة؟ نعم، بالنسبة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل فعدتها تنتهي بمضي 4 أشهر و10 أيام. أما إذا كانت حامل فتعتد بأبعد الأجلين، يعني أيهما أبعد، وضع الحمل أم 4 أشهر و10 أيام؟ فإذا كانت المرأة حامل فإذا وضعت هذه المرأة، إذا كان عند الوضع 4 أشهر و10 أيام خلصانة فخلصت العدة مالتها. إذا كانت عند الوضع 4 أشهر و10 أيام ما خلصانة عليها تكمل 4 أشهر و10 أيام. فبالنسبة للأخت توفى زوجها وهي كانت حامل بالشهر الثالث، فأيهما هنا أبعد؟ الوضع راح يتغير. 6 أشهر لازم تصل الآن. نعم، 3 أشهر، بعد 6 أشهر يصير المجموع 9 أشهر، بعد 6 أشهر يا لا تضع، يعني عندما تضع 4 أشهر و10 أيام خلصانة منتهية. إذا عدتها. فإذا عدة الوفاء بالنسبة لهاي الأخت تنتهي بوضع الحمل. جيد. أم فاطمة من ديال تقول والدتي عندها سنة خمسية وتنطل أخويا، أخويا محتاج، فكانت تطيب من هذا الخمس. بعدين سألت في الجهة معينة قالوا لها ما يصير. هسه ليش ما يصير؟ ما ذكرت هل ترجع الفلوس من أخويا أو لازم تطلب مرة ثانية؟ إذا كان أخوها مستحق، يعني إذا كان أخوها سيد فكود فقير ومتدين، إذا كان فقير ومتدين وما يصرف هذا المال في الحرام وكان مؤمن، الشروط متوفرة به يجزي هذا إن شاء الله. وإذا كان الصرف من سهم الإمام فسهم الإمام يدفع لضرورات المؤمنين، لدفع ضرورات المؤمنين. إذا كان أخوها مؤمن وتدين وعنده ضرورة وأطلتها من سهم الإمام، هذا أيضا يجزي. إذا الحق الشرعي سواء سهم السادة أو سهم الإمام، سهم الإمام أعطي مو بحسب الضوابط، خلاف الضوابط. نعم هذا عليه أنه الدفع مرة ثانية. يعني لو كان أخوها مو مؤمن أو ما متدين أو ما عنده ضرورة عليه أنه تدفع هذا المبلغ مرة ثانية. جيد. الأم تعتبر هذا سيدنا من واجبين النفقة أو الأبل بالنسبة للأم؟ نعم هي تبطل أخوها لو أمه تبطل أخوها. لا أمها السؤال الأخوها هذا السؤال. نعم نعم نعم أحسنتم. الأم ما يصير تبطل ابنها لأن هذا واجب النفقة، واجب النفقة عليها. فالأحوط على الأحوط وجوبا أنه ما يعطى الخمس لواجبي النفقة لمن تجب نفقته على المعطي. فالأم بالنسبة لابنها يعتبر من واجبي النفقة الأحوط لزوما أنه ما تعطيه من الحق الشرعي خمس، زكاة، زكاة الفطرة، مجهول مالك، رد المظالم، ما يصير. نعم إذا كان ما عندها ما تنفق عليه، يعني لو كان من أموالها الخاصة ما عندها تنفق على ابنها، عندها فقط حق شرعي فقط خمس، نعم يصير هنا تطلب سواء كان سهم السادة أو سهم الإمام. جيد أحسنت. سؤال آخر كان عندهم فاطمة من زيارة، تقول شخص عنده يعني يبيع كارتات، كارتات الرصيد، مخمس فلوس الكارتات، السنة القابلة هم يخمس الأرباح أو يخمس يعني المبالغ اللي يحصل عليها؟ المخمس لا يخمس مرة ثانية. يعني نفس الكارتات اللي تعتبر بضاعة رأس مال في العمل، هذه ما عليها خمس. إذا حصلت زيادة، إذا حصلت زيادة زيادة يخمس، يخمس زيادة. حتى وإن كان وهذا المال معطول عادة للتجارة، حتى وإن كان ما باع الكارتات، يعني الكارتات كان بيع زيادة وما باع الزيادة وما باع الكارتات، هاي الزيادة يخمسها. يعني الارتفاع في قيمة الكارتات في ارتفاع في القيمة السوقية، هاي الارتفاع في القيمة السوقية يخمسها ما طول معد للتجارة حتى وإن كان ما باعه، فضلا عما إذا باع. إذا باع أيضا كذلك، إذا باع وأكو زيادة فالزيادة هاي أيضا تخمس، يعني ما يكتفي فقط أنه لأنه هو مخمس رأس المال الأصلي، لا حتى ربح أيضا يخمسه. هاي زيادة أيضا عندما يأتي رأس السنة الخمسية يصدق عليها فائدة، يصدق عليها ربح، فالواجب عليه يخمس عندما يجي رأس السنة الخمسية. أبو سعد من ذي قار يقول في برمضان ما أقدر أصبر على الجيارة فأخذ الجيارة، فشنو الحكم؟ هل مفطر الجيارة أو لا؟ التدخين يعتبر، تعمد التدخين يعتبر من المفطرات على الأحوط وجوبا. نعم. سمعت سيد احتاط في قضية التدخين لم يفتي فتوى بأن التدخين من المفطرات. نعم احتاط احتياطا وجوبيا بأنه التدخين يعتبر من المفطرات. فهنا بالنسبة للأخ إذا كان يقلد سمعت سيد السيستاني دعم ظله عليه أنه أما يعمل بالاحتياط ويترك التدخين أو يرجع إلى فقيه آخر يشوف أكو فقيه آخر يقول أنه التدخين ليس من المفطرات، طبعا مع مراعاة الأعلم فالأعلم. نعم تعمد التدخين وإن كان سمعت السيد احتاط به واعتبره من المفطرات على نحو الاحتياط، لكن ما يوجب الكفارة لو دخن الشخص في نهار شهر رمضان، ما يوجب الكفارة. نعم يوجب القضاء من باب الاحتياط. أحسن. الأخت عبير من بغداد تقول ما حكم اتيان الزوجة من دبرها قبل سبع شيء؟ نعم، المشهور ما بين الفقهاء الكراهة المشهور. بعض الفقهاء يحتاطون احتياط وجوب، السيد الخوي القدس سره الشريف احتاط، هي المسألة مسألة خلافية. مشهور الفقهاء فقهاء الإمامية على الكراهة. السيد الخوي احتاط احتياط وجوبي بعدم الجواز بالحرمة، احتاط احتياط وجوبي. بالنسبة لرأي سماحة السيد دام ظله يجوز بموافقة الزوجة برضا الزوجة على كراهة، من دون موافقة الزوجة عنده لا يجوز. جيد. يحيى من النجف يقول من أتوضأ من أصعد إيدي من منبت الشعر، أصعدها شوية وبعدين أنتظر إلى أن سؤال ما يعني ما عرفت، بس إذا توضيح ممكن سيدنا مسألة المسح لأنه ما يخص سؤاله وإن كان السؤال شوية يعني ذكر ما أدري النية ذكر هو ذكر النية في قضية النية يعني أيوة. بعد ما أبدأ بالوضوء لا النية عند الشروع بالوضوء أول ما يبدأ بالوضوء مو بعدين ينوي يعني إذا بعدين في أثناء الوضوء نوانية الوضوء معناه هو أتى ببعض الأجزاء من الوضوء من دون نية وبالتالي يبطل يعني النية في الوضوء وفي الأعمال العبادية تشترط في ابتداء العمل وتستمر إلى نهاية العمل يعني إذا أتيت بالنية في أثناء العمل أو أتيت بالنية في بداية العمل وقطعت النية هذا العمل العبادي هذا ما يجزي. وبالنسبة لقضية المسح المسح الرأس يكفي مسمى المسح يكفي مسمى المسح بأصبع واحد تمسح على مقدم الرأس بأصبع واحد يكفي هذا المسح يصير من الأعلى إلى الأسفل ويصير بالعكس من الأسفل وإلى الأعلى نعم الأحوط استحبابا أنه يكون بثلاثة أصابع هذا الاحتياط استحبابي لكن هذا مو واجب بأصبع واحد مسمى المسح هذا يكفي. أحسنت. أبو حيدر من بابل يقول أنا أضرب أبرة سوري ويصير أضرب الأبرة قبل الأذان بنص ساعة أي أذان بس هو احنا ناخذ اثنين هو ما ذاكر نصف ساعة الصور الان المغرب نعم يعني زرق الأبرة لا يعتبر من المفطرات ليس من المفطرات فلا بأس بضرب الأبرة زرق الأبرة في الوريد وفي العضلة وأي مكان من أماكن الجسم في أي جزء من أجزاء الجسم هذا لا يعتبر من المفطرات. أحسنتم. أم مسلم من ميسان يقول بعد الشروع بالصلاة أنتبه أنه ماكو تربة هاي الحالة ماذا إذا تقدر تتقدم وتسجد على شيء يصح السجود عليه يعني تتوقف عن القراءة مثلا وتتقدم وتشوف إذا أكو تربة أكو شيء نبات أكو ورقة أكو كلينس الورق والكلينس إذا كان من مصنوع من مادة يصح السجود عليها فبإمكانه أنه تسجد عليها عند الاضطراب يجود السجود على أي شيء طاهر الملابس ظهر الكهف أي شيء عند الاضطراب أما إذا شخص ما مضطر لا يصح السجود إلا على العرض إلا على الأرض أو ما نبت عليها باستثناء المأكول والملبوس. أحسن. أبو مسلم من واصل يقول أكو شخص يأخذ من الناس أموال خمس ويقول لهم أني يقول لهم أعطيها لأشخاص آخرين مستحقين وبعدين ما يطيه يأخذها إلا هو يستفاد من عندها ويدعي أنه يسوي تورية بهذه العملية فهل هذا التصرف جائز؟ ما يجوز لهذا الشخص أن يأخذ الأموال. بالنسبة لسهم السعادة يجوز أخذ سهم السعادة إذا كان الشخص مستحق سهم الإمام يأخذ موافقة صاحب الخمس صاحب الحق الشرعي يعني سمحت سيد أذن لمقلدي اللي عنده سهم الإمام يطيد بيد أو الوسيط ممكن أنه يعطي بيد وسيط لكن الوسيط يكون يشخص الأسماء يشخص يعني هذا الشخص لو كان هو وسيط وكان المبلغ هذا عبارة عن سهم الإمام فكون يقول لصاحب الخمس أنا أعطيته لفلان فهو خلي يقول له أنا إلي هذا فإذا كان هو عنده ضرورة وقال هذا إلي من طاهيه ما يخالف خليه ياخذها اذا ما عنده ضروره او ما قال الي ما يصير ياخذها. ابو طه من واصل يقول انا دائما اساعد والدتي بالصلاه وهي امراه كبيره ما تقدر تقوم وتقعد، اساعدها اثناء الوضوء والصلاه كذلك، ولكن الاحظ تشتبه في القراءه، قراءه الحمد والسوره او بعض الاخطاء يعني بين الركعات. ما اعرف يعني شنو المقصود انه يساعده في اثناء الصلاه، هذا المقصود يقومها ما يخالف يجوز يقومها اي تنسى القراءه مثلا يقراها نحويه يقرا مثلا وهي تقرا وراء ما يخالف يعني يلقنها القراءه هم يصير هذا هم يصير هذا اما يصلي مكانه هذا ما يصير وما يتوضا مكانه ايضا هذا ما يصير. نعم الوضوء اشترط فيه المباشره انه نفس الشخص يكون يباشر الوضوء. اذا الشخص عاجز عن المباشره بنفسه يصير واحد يساعده يعني مثلا ايده ما يقدر يحركه هو يحرك له ايده ويباشر هو نفس عمليه الغسل والمسح. اذا حتى عن هذا عاجز كما لو كان مثلا ما يقدر يمسح قدمين مال ترجله ما يقدر يمسحها بسبب المرض او بسبب كبر السن مثلا ما يقدر المتوضي يقدر يتوضا لكن رجله ما يقدر يمسحها فيصير هنا ياخذ رطوبه من ايد المتوضي ويمسح به قدمين. والاحوط وجوبا انه تكون النيه من الاثنين يعني من المساعد اللي يوضيها هو ومن المتوضي نفسه اللي المرأة اللي هو والدته. أحسن. سؤال هذا سيدنا هو لو طه هو إن كنت جاوبته بس يا ريت يعني مرة ثانية لإيجاز يقول بالنسبة صلاة 12 ركعة لهذه الليلة. نعم. يعني إنه سورة محمد. نعم سورة خفيفة من الصور الواقعة بين سورة محمد صلى الله عليه وآله وآخر القرآن. أي سورة قصيرة التوحيد مثلا يقرأ التوحيد ينزي هذا توحيد سورة القدر قل يا الكافرون. أحسن. أم حسن من بلد يقول بالنسبة عندي صلاة قضاء من كنت صغيرة وهسه ما أقدر يعني قوم والقعدة عندي كلش صعبة وبعض الأحيان أصلي من جلوس يصح من عندي تصح من عندي هاي الصلاة؟ ما يجوز ما يصح السجود عفوا ما بتصح الصلاة قضاء الصلاة من جلوس. إذا كان الشخص يعلم بأنه بعد فترة يتمكن من القيام، الآن هي مريضة ما تقدر تعد الصلاة من قيام، بعد فترة تدري بنفسها أنه تعلم عندها علم أنه بعد فترة حالتها الصحية راح تصير زينة وتقدر، هنا لاحظت لزوما تنتظر ما طول هي تدري بنفسها أنه عذرها راح يزول أو تقدر تصلي من قيام. الواجب عليها ما تصلي هالسنة على الأحوط، تنتظر إلى أن تصير زينة وتبدي بالقضاء. إذا يأست من زوال العذر أو علمت تعلم بأن عذرها بعد ما يزول أو احتملت بأنه عذرها ما يزول هنا يصير تبادر يجوز لها المبادرة البدعة تصلي من جلوس. لكن إذا ارتفع العذر بعد ذلك لازم ترجع فالأحوط لزوما أنه تعيد الصلاة فيما إذا كان الخلل بالأركان مثل القيام في أثناء تكبيرة الإحرام أو القيام المتصل بالركوع اللي قبل الركوع. أما إذا كان الخلل مو بالأركان فلا تجب عليها إعادة الصلاة. عليان من بغداد تقول أنا حامل على شهر وعشرة أيام، الطبيب منعني من الحمل قال لي مضر بيج فأكثر أسقطه؟ لا يجوز إسقاط الحمل ولو كان بويضة مخصبة بحويم الرجل إلا فيما إذا خافت المرأة الضرر على نفسها، يعني المرأة استمرار الحمل هذا يسبب لها مشاكل صحية فما تقدر أنه تبقي هذا الجنين في في في بطنها بسبب المخاطر الصحية عليها، أو كان يسبب لها استمرار الحمل يسبب لها حرج شديد لا يتحمل عادة. في هذين الموردين يجوز الإسقاط، يعني ما لم تلجه روح يجوز الإسقاط في هذين المورد، في غير هذا الموردين لا يجوز إسقاط الطفل قبل ولوج الروح. وليد من غماس يقول أنا دائما الصباح أقعد ساعة بال 11 الصبح فماكو إشكال إذا أصلي صلاة الصبح قضاء في هذا الوقت. يعني ترك صلاة الصبح والتهاون في الإيه في الاتيان بصلاة الصبح في وقت يعتبر هذا من الكبائر. إذا الشخص يترك صلاة الصبح يومية بحيث يحصل عنده أو يصدق عليه أنه متهاون هذا في ترك الصلاة يعتبر من الكبائر. نعم إذا الشخص مثلا أخذت النوم ما قعد لا يثم هذا الشخص باعتباره ليس متعمدا وإنما لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. فعلى كل حال إذا ترك الصلاة بعذر أو بغير عذر يجب عليه القضاء، والقضاء يجوز في أي وقت، بعد شروق الشمس، قبل صلاة الظهر في نفس اليوم، بعد صلاة الظهر، بالليل في اليوم الثاني، يجوز القضاء في أي وقت من الليل أو النهار. حسنا. أم حامر من بغداد تقول أنا من سن التكليف ما كنت أعرف بوجوب الصوم والصلاة، والآن هم ما أدري جد مطلوبة ومريضة الآن جدا، فماذا أفعل؟ يجب عليها قضاء الصلاة في تلك الفترة، جد الفترة اللي ما صلت بها يجب عليها القضاء الصلاة في تلك الفترة. إذا ما تعرف العدد جد تقتصر على العدد الأقل، إذا ما تعرف العدد الفائت فتقتصر على المقدار الأقل. هذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة للصوم يجب عليه القضاء، وأيضا إذا ما تعرف العدد تقتصر على المقدار الأقل. إذا ما تعرف بوجوب الصوم، يعني جاهلة بوجوب الصوم كما لو كانت واثقة من دون تردد بأن الصوم واجب عليها، ما تجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء. إذا تقدر تقضي الآن فيجب عليه القضاء، إذا ما تقدر تقضي بسبب المرض والمرض استمر إلى الوفاة فتوصي. إذا ما قدرت تقضي توصي، يعني تقول انه انا مطلوبة كذا صلاة، نعم، فادفعوا ليها من التركة مالتي من الثلث مالتي. احسنتم سماحة السيد اخبار المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الاجابات. شكرا ان شاء الله، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي واحبتي المشاهدين الكرام على كرمي وحسن الاصغاء والمتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم ان شاء الله، فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي محدثكم وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.